تحب معاناة الدول العربية والإسلامية لأن تلك أوروبا وهي التي تستنجد بعدها الإسلام. هذا هو موالاة، ليس من موالاة، هذا محاربة، حياة الأمتين هذا الفرحة، هذا ليس من موالاة، موالاة نحن بأخرى، نحن بأخرى على المسلمين، هذا ليس من موالاة، مجرد الاتفاق على هذا الحزب في الأمم، في هيئة الأمم أو في مجلس الأمن ليس من موالاة، هذا يسمى محاربة. محاربة على يديه أو معاهدة أو معاهدة أو اجتماع وهذا قد يتلوه بها المسلمين أمر كبير عندما اجتمع رأيهم على شيء مثل ما أن شجاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع على مكة صار شجاعة في حزب النبي صلى الله عليه وسلم كافرهم ومسلمهم معهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان بنو بكر مع غيره المحاربة والمعاهدة على شيء على تعالوا على دية المسلمين أو على كف الاعتداء هذا ما يسمى موالاة ولا يسمى حياة الأمة لا يسمى موالاة إذا كل دولة تجمع حتى يأخذ على هذه الدولة الظالمة بعدين يمنعوها وحتى يأخذ الدولة المظلومة هذا ما يسمى موالاة هذا تعاقد وتعاون في مصلحة عامة للجميع كافرين ومسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.